بشكل عام. هي أول جلسة مع السيد وزير الدفاع بعد عادي للمهام هذه، وبالتالي ثم برشا معطيات مطلوبة على برشا ملفات، رغم اللي حددنا موضوع الاستماع لمسألة الوضع الأمني العام واستعدادات الجيش، وموضوع الخدمة الوطنية لأنه موضوع هام كذلك أمام الاحتياجات الأمنية الكبيرة للبلاد. أعتقد أنه ما قدمه الوزير من تقرير مكتوب هذا معناها تقليد جيد. تم استكمال المعطيات عن طريق تدخلات النواب، وأعتقد أنه الحصيلة إيجابية لكن غير كافية، لابد من المتابعة معناها مستقبلا. لك شفت معناها برشا موضوعات معناها ظهرت من خلال النقاشات، سواء كان موضوع الخدمة الوطنية، سواء كان مزيد حشد من الإمكانات المالية لتمويل ميزانية الدفاع، مسألة أمن الحدود ومعناها سواء كان ضد التهريب أو ضد الإرهاب، هذه كلها موضوعات تستحق المتابعة، وإن شاء الله نلقاو الوقت الكافي باش نتموا شيء هذا. شكرا.